سهر الليل احلى نحب الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى ندوب في الليل احلى ما بال الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى ندوب في الليل احلى ما بال الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى ندوب في الليل احلى ما بال الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى ندوب في الليل احلى ما بال الليل احلى حبايب السهرانين وبنحسد النايمين حبايب السهرانين وبنحسد النايمين وعلى الحال بنينا سنين لا هدينا ولا ارتحنا بنسهر الليالي ويا القمر العالي بنسهر الليالي ويا القمر العالي وسمونا المبالي من كتر ما انجرحنا سهر الليل احلى نحب الليل احلى نحب الليل احلى نحب الليل احلى جرحنا هوانا ومش لاقين دوانا جرحنا هوانا ومش لاقين دوانا كاتمين اللي جوانا ولا قلنا ولا بحنا جسمتنا ومكتوبة ودي آخر مرة النوبة بجسمتنا ومكتوبة ودي آخر مرة النوبة التوبة التوبة التوبة وربنا يسامحنا سهر الليل احلى نحب الليل احلى سهر الليل احلى نبع الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى سهر الليل احلى نحب الليل احلى نشوف الليل احلى ما بال الليل احلى الليل احلى نحب الليل احلى